شكوت إلهي إليك ذنوبي وسوء الفعالي شكوت عيوبي. شكوت إلهي إليك ذنوبي وسوء الفعالي شكوت عيوبي. فهمي ثقيل ولهوي كبير وأنت الكفيل بكشف الكروب. شكوت إلهي إليك ذنوبي وسوء الفعل شكوت عيوبي. تصر وبالزيف تغري وتعطي تغر. فتنت بدنيا بفال تصر وبالزيف تغري وتعطي تغر. فمن لي سواك ليغفر ذنبي يتوب علي ويستر عيبي. فمن لي سواك ليغفر ذنبي يتوب علي ويستر عيبي. فذنبي كبير وأنت القدير. فذنبي كبير وأنت القدير وأنت الكفيل بستر العيوب. شكوت إلهي إليك ذنوبي. شكوت إلهي إليك ذنوبي وسوء الفعال شكوت عيوبي. شكوت إلهي إليك ذنوبي وسوء الفعال شكوت عيوبي. يدني وأنت المرجى لهمي وحزني. وذا العمر يجري وللقبر يدني وأنت المرجى لهمي وحزني. فلغوي كثير وعمري قصير وأنت العفو الودود الغفور. فلغوي كثير وعمري قصير وأنت العفو الودود الغفور. سميعا دعوت عليم الغيوب. سميعا دعوت عليم الغيوب. حميدا إلهي فأنت مجيبي. شكوت إلهي إليك ذنوبي. شكوت إلهي إليك ذنوبي وسوء الفعال شكوت عيوبي. شكوت إلهي إليك ذنوبي وسوء الفعال شكوت عيوبي. رجوع إليك المناب إليك الخضوع. فإنا إلى الله حقا رجوع إليك المناب إليك الخضوع. إليك يا صلاتي إليك الخشوع وشاهد صدقي إلهي الدموع. إليك يا صلاتي إليك الخشوع وشاهد صدقي إلهي الدموع. وخفقة قلبي ورجفة جسمي. وخفقة قلبي ورجفة جسمي.